فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قانون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قانون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فاستقم كما حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. إنه بما تعملون بصير. قالون واندرج معه الجميع.